فكل عن يريد انها تقرا وتكتب حتى تستطيع انها تقرا الكتاب كله. لا يعلم ذلك انك خاصه ومشتت لهذا ولي الامر والذي يصحح ابنته من الجهل من ذلك ولم يرد بعد غير ذلك وشتت المساله وعليك ان تجد الوقت الحاضر حاضر هو مغلق على الكتاب لان الجحفه التي نجحت بها عندنا في جبل خير معروف هي الحياه وحدات الجيش لا يراها جزء من الجيش على الحنطور ولا على الاراده وجزء من الجيش في المدرسه اللي كل خير بدات الفكره ان اليوم تظهر وتتكلم ويعرف بأنه بدأوا يقتنعوا بها لما تبقناها بعض الرجال فيه وتتكلموا لكن طبعاً ولي الأمر بطبيعة لا يستطيع الكلام الطويل الذي هو يوقف يجب هذا خلاص يعصر ويجب هذا المجبور يعصر ويجب هذا المجبور ويجب هذا المجبور خلاص تبقى مين أحسن شعب بالسجن هو الشعب الجميل بالسجن الأرض الجميل لو ان تريد ان يطلق قرار الجنة الاخرى دقيقة واحدة تظهر وتتحامل وكل البيت والدقيقة اللي تتحامل حضرتين وذلك وديك عمليه وقال لي العمل هو يتحامل على النظر ويقع على الاخر خلاص على حبيت قبل هذا يقول الرجل الاخر فنحن هنا ان يتابير اصول التمام خلاص بعد خليل استحدث النظام الدين لهذا لما نجي إلى نصف الساعة من رب الآيس يدور أولا أنتم أقول إحنا لذلك أنت إلى الجواب لأمس للتنظيم للتنظيم إن هذه الآية فيه اتباع للنصيب الآن إلى الآية نفسه للتنظيم للحلم فأيوم الولد يمشي في الدور وإحنا مالك نتخصصون في التنظيم وفي التحرم في الغلال بقى إن مسألة شيء أن تتحرق الأرض لا عاد يستطيع أن يأتي كل يوم عبد الله عن نوع الزجاجة كيرا إلا هذا العرض ورؤية أخرى السائق يبني الحنطور إلى النظرة بدأ في الكثير من الحين الذي تخرج منها الحنطور إنها تخرج من بيتها إلى من نصف الليل والنهار ولا تنسى لحوالنا الجماهير أنت بدأت فإذا كان بدأ يختار الأرض وبدأ ينادي بهذه ينادي به في كتاب المرأة الجديدة عن رأي أخي المرأة وأسفر عن وجهه فعلا لكن بعد ما كان حر الزوار لا يستطيع الانسان على الرجوع فيها ولا يتوقع القانونات البلديه والكلام ده اصبح كل اهل المراه من اهل العلم لا تبقى في وسائل التعليم المختلفه وبرضه الدكتوراه والماجستير والماجستير والدكتوراه والقرارات التسليم ممكن اعملها في الجامعه والكلام ده كل هذا كان بنايه عظيمه على صناعه الغذاء اي ده فليؤخذ يخطب الفتاه تعلمها واحدة هذا العيش ويقول أنا أريد أن أقول لك أنا أقول لك كل التعليم أحنا طبعا هناك ويقول لك لابد لتحقق ذاتها المرأة نصف المجتمع يبقى نصف طبقات المجتمع معقدة وده كان يقدر يعملوا عليه وهم يعلمون إن ثلاث أرباع الشباب قاعد على رصيف لا رصيف ولا كسب ولا رجل من يتدور هو يدفع المهر هو يدفع هو يدفع إنما المرأة بيقوح عليك المرأة بفقود الهدفة من الأول للمرأة من الأول للوظيفة الشاب يدفع على وظيفة الجسد الأمني ولا وظيفة ولا المرأة التي لا عمل لها في الحقيقة وضع مطلوب ولا تنسك المسرعة يكون عصر ولا متعرف الصحيح وطالب يصنع على عدوه فمن هنا بحثنا عن الرجال الذين يقفون الآلاء الأنظار الجبناء الذين وضعون وصل حالين عدال ويقاضلونكم جميعا إلا في صور محصولة أو من وراء جدع بأسوهم بينهم كبير تحتضوا الجميع لخروج ذلك لن يجري الآن مر غاية المرض عن خمس، اعمل عن خمس الخمس دون غاية المنارة، إما يتجد إليها مليار إنسان، لو دفق كل واحد دفق وأغرقنا 15 مليون يهود اللي يحكينا في اقتصاد العالم، وزراعة العالم، تجارة العالم، تكنولوجيا العالم، في 15 مليون يهود فقط لديه. في كلام الصعب والجميل يجعلون الصعب حكمة ويجعلون الاتجاه سياسة وحكمة، وهؤلاء لا يعرفون إلا منطقة الصين. أحد الشعراء أزال في تكوين الضعيف القوي من الأمم. هذا الخطة الغربية دارت ما بين الحكومة الصغيرة الخطيرة وما بين الشركاء الكبير. الحكومة بنفس الأمم الضعيف الذي ما بين الأسد والإنسان الخطب والمال. بالقرآن سيعمل الجزء القليل لكن يتكلم ويفتح حبره في غمض العين. تصور حكاية دارت بينهما. قال كان الربيع يحل روحا حاملا عقد الشباب معصرا في الباب يمشي على الدنيا بذكرى شاعر ويفوتها في موكب الخزان. والشاعر الكهنوت يصرخ من شدة الشمس بين الورد والاعشاب. فرآه ثعبان الجبال فظنه ما فيه من مرح وخيط الثلاث. فالقصد مضطهدا عليه فانه فوق الخضار مكملا بعذاب. بهت السقي فصاح من حول الغرق متلففا بالقاع المكان. لا يدرك ولا حق عقاب. لا شيء الا انني متغزل بالكائنات مغرب في غاب. اهدي على الدنيا حلالا طاهرا ويغصها نجد المحب الثار. ايعد هذا في الوجود جريمه؟ اين العداله ولشرك الكلام؟ يا أين الصبر المقدس ها هنا؟ رأي قوي وفكرة غزال وسعادة الأعداء منهم ما له عند القوي ساعة قد عقاب. والأسهل الدنيا التي غنيتها حل السلام وهو عدل وهو عدل إعجابي. أن السلام حقيقة مسدودة والعدل فلسفة تهليل خالي. لا عدل إلا إن تعادلت القوى وتصادم الإرهاب والإرهاب. كبرى وضع ماء وشجر في كبرى. فبدأت السعودان بسمة هذه وأجاز في الخمس وطار التجاري. يا أيها الجر المسلسل إنني أرسي لقوة جهلك الناس والجر يعزوه الحكيم إذا قرى جهل الصفة في خمسه الوسائل. تفتح عواصف الجوال حينها فرضت في نفسك السمع لقاش. إني إله ولما عرق الورى ظلي وخافوا لعنتي وعقابي وتقدموا لي بالضحايا للهدوء فإن كأسا عاليا أنواري. أكن يحبك أن تكون ضحيتي فتحل في اللحم وفي أعقابي وتكون عدلا في دمي وتوحدك في ناويه وحشة في نبي. فكر لتدرك ما أقول فإنه أسمى من العكس الحصير الناري. ما جاءت تكرار في غرفة الغداء والموت يغلقه إلى جواله. لا خيره حتى الضعيف ولا الغداء والرأي وعد القائل الغزال. شرق على المسيئاتك التي حدثتها ويرحم زلالك لسماع النقود وكذلك استخرج المغوالب موقفا عنك لكثر ثلاث الأعراض. هي لا الواقع الضعيف لا يملك ان اسود الحال الزبر ولا يشد الاستهلاك كلهم يفعل ما يريد. انما في امس الحاجه الى هذا الصنف الذي رفع ابو سفيان عقيرته قائلا ابيكم محمد صلى الله عليه وسلم ابيكم ابو بكر ابيكم عمر. وهذه امه سنخذ متخلده في صناعه الجبال فينبغي على المراه ان تقوم بدونها الى الرحله ان ترجع مره اخرى الى بيتها وأن تراقي هؤلاء الأحفاد فإن اليهود جبناء. اليهود جبناء لو علموا أن بنا قوة أو أننا نستطيع أن نرد نفعلوها. نرجع لما الشيخ يفرعبه ولكن علامات النصر وأسلامه وجدوا علامات جديدة أصدها أيضا من خلال النظر في الرجل الأكبر ورجل الأكبر ورجل الأكبر ورجل الأكبر كملت على غير الإعادة وخرج المسلمون للديار بقصد حوادث العيد جماعة خرجوا من بلادهم وأموالهم فقراء تحرروا في الأرض مختارين رازين وكان جعل الله عز وجل الخروج من الأشجار عديد القتل والإشعار ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أي خرجوا من بلادهم مات عليه المسلمون خذ لدور ثورة سهلة ومع ذلك صارت المسألة مختارين وتركوا أموالهم أيضا فهي الرومي لما خرج خيرا فتناك الليل من نسل إلى المدينة وعلم كتاب خريط بخروجه لأدركوه في الطريق قالوا إن كانوا تعلمنا إن أمان نفسه وتريد أن تخرج بالمال قال أرأيتم لو أعطيتكم هذا الحل بيني وبين ولدي قالوا نعم فأحفظوا الرومي ثم وصل الى المدينة ولقي النبي صلى الله عليه وسلم وحتى له ما جرى قال له رايح البيع يا ابا صحيح فلوس هو خالقها واموال هو رازقها ياخذها منا ويعطينا الجنه فخر المثل فقال هؤلاء بلاد واموالهم وكان لابد ان يكون كفار الكفار نعقل بالعين ونعقل كل هذه الاموال حرب عن الاموال التي عملوها منها ثالث حرام من كان بعضه حاضرا فليصبر اراد جماعه من الانصار وكان بيوت في عوائل المدينه انما يذهبوا ياكلوا اهل العزه ولحمه الحرب والجنود فقال صلى الله عليه وسلم الا لناخذ الشتاء الا مدينه البعير وهذا العدد ثابت اي شيء او اتجاه وبضعة عشر رجلا طبعا لها 300 وبضعة عشر رجلا 314 رجل لم يكن معهم غير حرب حلم حرب الجولان او انقص من كل اسفل فيه وكان معهم 70 بعيرا الثلاثه كانوا يعتمدون بعيرا لكن الحرب قربت نفسها ابو سفيان استاجر رجلا فاخذ ساحل البحر الغرب بعد ما كان ارسل لقريش فكر من نفسه وتعكس قريش كلها ارسل اليه من العيله فلكت ولا داعي لكن اما ربها ابو جهل ما هو المتوقع فقال ابو جهل لا ما كنت ان تلد بدرا وناكل الوحش ونصفه الخمر وتهنينا الكلاب وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا ابدا وقرب الرأي الغريب رأي عقلاء بلا داعي لكن جمع الله عز وجل بينهم على غير ميعاد وانتقل فلما قرب الفرض نفسها ولم يأخذ المؤمنون أوفة استعدادهم فقال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ورده وكان وفي رفع يده وفي إظهار الكل له تبارك وتعالى اللهم نصر الذي وعدته اللهم اعن تجميل وعتبك اللهم انهم عالق ونظر الى اطفالك فقراء الذين اعطاهم الفقر بنائك اللهم انهم فقراء اللهم انهم جياع فاطعمهم اللهم انهم عراق فاكسهم اللهم انهم اللهم ان تهمل هذه العباره فتعمل الزعماء وبالغ في رفع يدك ذمتك واجتهادك انخلاعا من الحول والقوه حتى امسك ابو بكر من شره صلى الله عليه وسلم بعدما سقط الجزء من عمل السلم بعد المبايعه في رفع يديه قال يا رسول الله اذا اعطى الناس يديك ربك انه مسجد لك ما وعدك حينئذ تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا ابا بكر هذا جبريل يدرك على ثناياه النقع تراب ليس لعبه الحوض اليوم ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا الذين ملكوا لا نزل باللفظ الثانيين. لا. قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ألف ملك مردفين على بعضهم يسمع بعضهم. فمن نزل ولا جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. هذا السبب يقول الملائكة بشرى إن الرسل قادر. ولتطمئن القلوب بين الملائكة في جوار المؤمنين. إنما الرسل ده ليس من شأن الملائكة ولا بالمجنون. الملائكة نزلوا بشرى ونزلوا لطمأنة المسلمين فقط. ولذلك قال عز وجل ومن نصر إلا من عند الله. من كفر الملائكة لا نزلوا بها إنما نزلوا بالبشرى ولتثبيت الأحزان. ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. عزيز لا يغلب ولا يزل جاره إذا استجار به. ودار أهل حرب وكانت موسعة مديدة وكانت فرقانا كما قال الله عز وجل. يوم الفرقان يوم التقى الجمعان فصارت كاملة في جميل الدهر الجميع حتى قال الذي حضرها ينسب إلينا ولا ينسب لأي أدوار من أدوار الإسلام فيكون فلان النبي ولا يكون اليهودي ولا التموتي ولا اليرموتي ولا أي بطل عليه ولا فنزل فيهم بسيارات عظيم حاضر النبي رجع لما شاكر المسلمين بحضر النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى امرأة هذا الكتاب وأبعثه إلى صاحبها في رجع وبطل التعامل عليه يقولهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل جبريل عليه السلام يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقطاع الحرب فأرسل علينا بن أبي طالب والمقداد بن الأسود وآخرين قال اذهبوا الى روضة الخاص اسم لك تجدون قعينة في عقوقها الكتاب اكتبوا لك. فذهبوا الى هناك فوجدوا المرأة قال لها عليه الصلاة والسلام اخرجي الكتاب. قالت ما معي بالكتاب. قال لتخرجن الكتاب او لنقلبن السير. ففتت المرأة بقائها واخرجت الكتاب. فذهب عليها الخلف ورجع الى النبي صلى الله عليه وسلم وحاكم ذلك الحج في هذه السير. فتح الكتاب وقرا من حاطب بن ابي بكاء الى نكر من المشركين يخبره بخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي اليوم الفلاني ويحضر الدور الفلاني ويستعد لخطب الحديث. فلما قرا طريق الجهاد استفاق عمر وغيره وقال رسول الله دعني اقطع عنق هذا المناسب. فقال حاطب الذي شهد بدنه قال يا رسول الله لا تعجل عليك والله ما فعلت هذا كفرا ولا رضا بالكفر بعد الايمان ولكن لي قراره في مكه وكان حافظ امر موقتا يعني ليس له نسب وليس له غرض فكان المشركون يدعون قرارته وسد الابواب حتى ان يتخذ يدا من المشركين يحمي بها قرارته. هذا هو الذي فتعوا الى هذا الفعل. قال ما فعلت هذا كفرا ولا رضا بالكفر بعد الايمان ولكني كنت امرا موفقا فاردت ان احتجم صريحا ان احمي بها قرارتي. قال قرارتي. فقال عمر يا رسول الله دعني اقطع عنق هذا الولد. فقال يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. حطي ليست لاحد الا بهذا الدين وهذه الطائفه الذي سرقه الله عز وجل لحضور هذه البوقعه. وفي الحديث الصحيح ايضا ان حافظ بن ابي بشعه كان قاسيا على غلام الله يطرده. فذهب الغلام يستحي حافظا الى النبي صلى الله عليه وسلم فكان بجمله ما قال الغلام للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله لا يدخلن حافظ لله بسبب ارهاق الوقت في الغلام. فقال صلى الله عليه وسلم له الكذب انه شهد بدرا انه شهد بدرا وقال لا ذلك جار احد شهد بدرا وحديبيه لان بدر كانت فتحا وكانت الحديبيه فتحا ايضا ومن السلامية قوله تعالى إلا فتحنا لك فتحا مبينا مع السل الواضح الذي قام على السلام السلامية السلح الدكتور النبي صلى الله عليه وسلم استغرق المؤمنون لله كان له عريس هذا العريس ولا يصلي فيه دون الملك ويدعو الله تبارك وتعالى ان ينصره على هذا الدعاء فهل حققنا نحن ايها الاخوه هذه المقومات التي كانت عمود النصر في بدر عمود النصر في بدر كان يرتكز على مقومات الاربعه قال تعالى ولقد نصركم الله بدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تذكرون الاول مفتاح من مفاتيح مصر الانسان جميل مفتقر الى رب العالمين ليس له قيمه الا اذا نظر الله اليه فيحقق العبوديه لان العبوديه معناها كل الكلام على مثال الساعه الحجر والشجر ونادى عبد المسجد اليهودي قلت يقول يا مسلم يا عبد الله يا رائد يا مريد تعالوا يا عبد الله هل حققنا العبودية لله تبارك وتعالى بكل هذا لما حققنا على المستوى الجماعي بل ولا حققنا على المستوى الخلقي الا طائفه من عباد الله هم الذين صبروا على الماوى وصبروا على التسليم وصبروا على الاخلاص والاظهار فكانت الصحوه في كل هذه الرساله خبيره ولو كان ان يتقلد في اول الامر الخلق والاظهار ما استطاع ان ياتي وان ياتي حجر الاول الدنيا انك لا تقدم شيئا من الاحسان مطلقا على حكم الله هل يصل لك ان يستمتع على تحريم الخلق حتى الاسف هل يعقل الامر الذي حرمه الله للنفس القاطع الظاهر الذي لا يحتمل تأويل الفصل ويعيد الآية للتطوير وكل المسلمين من ذلك إن المسيح قد أن يطاوع على تحريم الأرض فأين ينكرون لا والله لا يذكره إن سنة الله الكونية لا تتخلى ولا تحارب أحدا إن الله لا ينكر الكون إلا أن كان فلم كان حاجة ويخسر الدولة المسلمة لو كان الظالم. قاعد لا تتخلف ولا تحب احدا من عباد الله. أدلة كما ظهر في دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. دعوة الناس إلى الصلاة والمساجد. ودعوة الناس إلى أن يقوموا لليل كل في بيته. وستضعون إلى الله. من المظاهرات والصلاة العامة فإن كل ذلك نحن أمة لاعبة لا نوفيها على الواقعة فلا نجد سوى شأن الغرض إذا من الخير لمدارة الوحدة فقط شباب في الجامعة أعرف شباب الجامعة بل فقط في أنك كويس في الطريق ليه يرد الطريق؟ لأنه بيذكر أن حتى عاد يقول أن يوم كل شيء يثبت اليهود تحس مع الوقعة وقوته نفسك ومعك حد بيت على البيت وراح يجيك نار على السرير هذا من أمة اللاعبة ينبغي أن يبقى وشان الغضب في هذه النفوس تكون هناك أبناء العالي أبناء العالي أمامنا وإذا العبودية على وجهها كما أراد الله عز وجل وكما سماها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوت لا تعد المخالفات وليس ولي أمر كذلك من لم يمنعك أن كنت تمكن يدك من المخالفات من لم يمنعك أن تكون طيبا على من فيك إن الله سائل كل واحد عن الصلاة كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته إذا نكون عبيدا لله عز وجل فننتصر عليه برب ضعف حسابنا وعزتنا كما وقر الله عز وجل الذين خلقوا لا بملة حساب فكانوا يستثمرون الثمرات في حين من الكفرة كانوا يفتحون عشر ثمار في اليوم وانتصر الذين كانوا يستثمرون الثمرات لا وكانوا يستخدمون الشمرات في حين ان الشمرات كانوا يدفعون 10 دينار في اليوم، والبقر الذين كانوا يستخدمون الشمرات وكانوا يحتسبون البعير الواحد على الذين كانوا ياكلون 10 دينار في يوم واحد. لان الله حتى القوي قال ومن نذكر الا من علم الله، ان الله عزيز اين يغلب ذلك الحديث. لا يمكن يضع المرء في يد اولئك المتكلمين يحمله ذلك، فليعطي النصر لرجل المتكلم لرجل لا يحقق العموميه له تبارك وتعالى. ايها اول مفتاح من مفاتيح النصر الكل لله تبارك وتعالى وإقامة العبودية على ربها. العبودية باختصار ألا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا إلا إذا كان معذورا لك فيه. العبودية ألا تخالف الوقت حتى لو ظننت أنه يضرك. قال لها المطلوب منك إذا تفعل كذلك ولا نصر على أختارك فيجب عليك ان تفعل. العبودية ان تتبع نصف مطالبها الشخصية لمشاركه ايصال الخير في قلوبك، كما حدث لدليل ابن عبد الله البدري. دليل ابن عبد الله البدري كان له غلام فليكن في البيع والشراء، ذهب الى السوق اشترى بعيرا جيدا بثمن رخيص. البعير الشاهد كن يريده هو يسرقه منه، وجعله خالقا متأذنا الى دليل عبد الله ابن ال واعلى البعير الجيد او متر. فلما سمع دليل هذا قال اجيب لصاحب الجنه جيء به، قال له ان جملك يكفي 800 وأعطاه الأربعيات المبيه. الغلام يصلي بكفي عجبا فانت كنت قطعت كده بالشطارة والذكاء لا أفقط البيع وأخذ الحياة الرومية ليه كثير الرومية. قال إني لا يعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصف لكل نصف، وليس هذا النصف يرضى أن لا يفوت البيع الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد أن يشرب ويشرب. هناك من يبيعون الله ورسوله بذلك لأجل الشيطان، وهذا يصلح من البيع ولا يستطيع من بيعته أنه مسلم أكثر العمومية لله، فلا يفوت بيعه بأموال الأرض حقا على أربعينها. العمومية شيء جميل يشمل فيها كله. العامل الثاني على قول الطارئة التي تعتقد أن هذه الآيات الآتية نزلت في بدر. استمر للمؤمنين أن يسيركم أن يمسكم ربكم ب3000 من الملائكة المنزلين. بلى أي تصدير وتكسب. ده العامل الثالث الرابع. إن تصبروا ونتقوا ويحسوكم من توريم هذا يزيدكم من حكم 5000 من الملائكة المسومين. مسومين عين سينا هم علاء. قال عارف لي هذا العدد وما بين العدد الذي ورد في سورة الأنهار. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني مشركم بألف. ومن ألف وبعدين 3000 وبعدين 3000. فلا معارضة. لأن الآية الأنفال تقول بألف من الملائكة مرتفين، إطلاق نافع مرتفين، مرتفين أي سيأتي بعدهم آخرون، ففعل الإنسان بألف، ثم سمي ب3000 حتى وصل إلى 5000، كل ذي دفعات متتابعة كما نزل القرآن منزلة وألقى في تثبيت النفوس، لو نزل القرآن دفعة واحدة لما كان له تأثيرا قوي. إجهاد لهم الجمع على حسب الوقائع تنزل يكون حديثة تنزل آيات على مصطفى الحديثة. إذا نزل الشيء على مصطفى رضا وينفع المرء له. الى الف وبعدين ثلاث ثلاث وبعدين ثلاث ثلاث. هذا على قول من يقولون ان هذه ايات لم تنزل في غزوه بدر، وهذا الانذار كان في بدر. القول الثالث ان هذا الانذار كان في وقت، هذا الوعد بالانذار كان في وقت، وسياق الايات جميعا في غزوه بدر. وانما جاء ذكر بدر ليعتبر بين الايات للتبشير. لا يكن الأول وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشل والله وليكم وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين، فقال تقول للمؤمنين هذا السياق أخر. وقد جعل الله عز وجل الإنذار محروقا في التقوى والصبر. فلما قالت الصبر في غزوة أحد لم يحصل الإنذار، لأن هذا ظلم الناس بعدما كانت الدولة لهم في الأول. إذا مقومات الرب ذل وصبر وتقوى واستغاثة. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرسلين. أما الهزيمة اليوم فقد تقرا الله عز وجل ذكر الخلل الذي وقع فيه المسلمون في آية واحدة. ولقد صدقكم الله وعدا إذ تحسونهم بيده حتى إذا فشلت أي تمت وتنازعتم في الأرض وعصيتم أي ثلاث من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا أي الرب. قالت المسؤول لولا هذه الآية لقلت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا يريدون الكفر. حتى قال الله عز وجل منكم من يريد الدنيا ولا يحل لأحد أن يعلم الصحابة بهذا، لأن الله عز وجل قال ولقد عفا عنكم والله الله الفضل على المؤمنين. فهذه هي تقوى عوالي الرب. وكيف انتجب ويكفر يا حنين قال الله عز وجل يا حنين اذا اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هذه كثره لهم قالوا المؤمن يوم الفتنه فعوقبوا بالادبار وعيقوا وعوقبوا بالحديث حتى من الله عز وجل على المؤمنين ونصرهم. لما نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما أبقى الناس وحريش نادى نداءين أفضل بينهما. النداء الأول قال هلموا إلي، والنداء الثاني قال أنا عبد الله ورسوله. رجع إلى العبودية مرة أخرى وأظهرها فأنزل الله عز وجل نصر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأخوة، إن الحق المسلوب لا يعود بالمظاهرة ولا يعود بإحراق العلم بالقريب ولا يعود بالمقاومة. قد مسألة حيوية غاية الحياة لدى يهود تجمع كلهم في القدس لان هي الفراغ عندهم. الف باء يهود انهم لن يتركون القدس، الف باء اسلام انهم لن يتركون القدس، الف باء سياسه شرعيه انهم لن يتركون القدس. القدس لن تعود الا بالجهاد. ينبغي على الحكام المسلمين ان يرفعوا رايه الجهاد في دين الاسلام. واليهود لن يتركوا القدس، كلام واضح جدا يعرفه القول في مجلاله. لن يعيد القدس الا الجهاد ووقع وارث الجهاد في سبيل الله. ولهذا ينبغي على الاسلام المسلمين ان يتيحوا لهذه الامه ان تثبت وجودها حجاره عزلتهم. عزلت اليهود اكثر من 10 سنوات حجاره وإذ ما حجر يهودي زمان جمال وأقوى الناس قلوبا هم المسلمون

الذي يبدا التوسل الى الاحترام وهذا توقير للتوراه عنده ويتلوها وهو معتقد اللي لاحظ ان لنقدم على قراءه جله ثلاثة ارض يقول يستطيعون استرداد الارض التي اعطونا اياها بلمح البصر وانت طبعا قرات على ورقه 15 يوم اللي فات في المأساة ازاي ان اسرائيل اتصرف بعد ما تدور الارض التصريحيه بالكامل حتى ان تفرح الاسامر اكابر السياسيين ان لولا المقيمه المفصله بتاع دوله امبارح دي كان اليهود طردوا ناس عرفات واخذوا فلسطين كلها. اذا ده اعتراف واضح ان هو ليس في يديه شيء اصلا. تقع الارض الارض مالها قيمه. الارض مالها قيمه انما شرع الجهاد باعلان كلمه الله. يتحركوا عن عقيدة القدس تفكر بان لهم حجر الزاويه مستحيل يكون القدس مستحيل يتركوها لو قرروا الى يوم القيامه لن يتركوها ازاي هم معتقدين ان ارض الميعاد واللي هي هم الشعب المختار ولع الفرص فجاءوا من كل بلاد الدنيا الى هذه البقعه والدول الكبرى كلها بتدعم هذا الوجود الان بعد مظاهر مصالح الوصوليه الخليج مصالح الوصوليه اللي العهد الجديد التحم على العهد القديم. الجماعة الوصوليين اللي هم يدمون احنا كمتكرين بها. وتلك فتاة ظاهرة عن تعاون. واحد يشتغل بقول لك يبدو الخروج. مش عارف ايه. الوصول والرجوع للدخول. العهد الجديد الانجيل. العهد القديم التوراة. حتة ارض الميعاد والكلام اللي هي لها اليهود من زمان حتى الطعام عملاء يستقبلوا النصارى معاهم في المسألة دي. ولو يقصد مساعدات جاب المليارات لأخيط الوعد إن هو راجع دوح التوراة فدي مسألة حيوية جوهرية مثل مسألة تقول مستحيلة ولم ترد القدس المقررة مش هؤلاء إلا الجهاد بعد ما كل الأمة دي خسرة كثيرة جدا خسرة كثيرة في المجد من أرض الثقافة والمجد من أرض الاقتصاد اللي يستغلها اليهود في فترات الهزل فترات الهزل دلوقتي هو جاش هارون دخل المنزل الأقصى ليه يسمى الوجه الأقصى عبد الكثير مطورات على القدس؟ نقول على فتاة إعلان الدولة الفلسطينية ده من إعلان دفاع. فقال لك لما نعمل أي حاجة على جنب كده ونور الزحاق فيهم كل الموضوع الأصل. يخرج شارون بطريقة استفزازية طبعا أي جزء من المسلمين حتى يقول أنت بتعمل إيه؟ أنت بتستفز تديله فرص على جنب كامل اللي يتمي حصل اشتباكات اللي هي حصل تحت الأرض. المقاومات والقمم اللي بتتعمل دي كلها إيه؟ لوقف اسطنة اليهودي والرجوع مرة أخرى إلى قرارات روسيا. هيفضل بقى سنتين ثلاثة يتكلم مين اللي غلطان؟ قضية رسمية مش هنقولها دلوقتي. خلال السنتين دول اليهود شغالين، رجل ثقافي رجل اقتصادي. الإعلام اللي اليهود مسيطرين عليه الآن الحشيش والمخدرات والأسيون والكلام ده كله حزب الإسلام الاقتصاد اليهودي تعرف على مصروف ناس. فتنسى الحصول على المال اليهودي فلا تعلى لانه لا يتق الله. عايز هيكسب اللي هو عايزه في كده. يكسب اللي هو عايزه يكسب اللي هو عايزه يكسب اللي هو عايزه يحط الطلاقه فين يحط الطلاقه فين. هو ده شرط اليهود. اليمين الان بالمليارات في اي وسيله. فلا مانع عنده انه يشتري يدخل جوه البلد هنا. كانوا جبنا ابو 15 جنيه اللي يدور يتفكر 2 جنيه ده وسبعه. هو على استعداد يخسر 100 مليار الاول لحد ما كل المصانع دي تاخد دولار وبعدين يبقى كده بجد له سبعه وركان جده هيجيلي هيرد كل فلوس يجيبها ده لكن بعد ما كنت قادر في السعر والناس المواصلين يقول انا عندي الوقت ده مش ثاني في الموضوع لان اللي احنا اتعلمنا دي مجنده قضيه هذه هي الجماهير كل الكلام اللي يحصل الان مدور في بروتوكولات حكومات طيور

الذي كان من الشعور الذاتي ده اللي هو شيء مشاكل الأمة ومعتقد ان التعدد دون الواجب ده في سبيل الله وخلاص أمة الأقوى وخلاص لكن حتى لو ضغط المتاع كله ازاي هذا الكلام كلام بس كده كلام وين ما يجي الكلام عليها والكلام ده كل قواعد العقلية اللي تحت فيها والكلام ده فما فيش حد من النساء هيراجع على المسألة دي طبعا خلي بالك اللي انت بتكتبه كان قدام وذاك لو جبت قلب واحد وتعمل هرمون وتعمل زيت اللي انت كاتبه بايديك هيتراوح على قد المحاج ما تاخد تتنه ليه دي المرحلة الأولى المرحلة الثانية بقى استحداث عقوبات المخالفات اذا خليت الفرق من ضوء العقل يعمل لك مغامرة ونعمل لك رقم بس الكلام اللي فيه تعمل تسجيلها كلها مرة واحدة خليها مرة واحدة زي ما الاتفاق القليل واذا هو خالف ممكن ده على كثرة المخالفات تستحدث فلوس ده على صحيح الخلاف خلاص يبقى قول الشريحة هيطلب العزمة ليدي ايه المرأة وخلاص والشريحة الثانية لو أكثر تعلم المرأة لم تسمح أبدا إذا جاء يتزوج عليها فهتكتب طبعا لا أسمح السؤال الثالث هل تراتك أن تعمل امرأتك؟ هي مجال ثلاث أسئلة المكتوبية ليه؟ لأن الفتاة كله بتحقق جهد أو بنفسه ويجوز التفاهم بدهاء المصر إن هو يستخدمه زي ما تحكيمه سبحان الله عبده عشان يبني على قدمه ليه تذكر كلام محمد عبد الصالح ما نزل بقدمه ليه ده شغل اشتنع عليه والوشاك وطبق وغورة عمد عالي اشتنع خلاقه وطع وكلام طبعا انا حتى لو نقص قدمه ليه تغير كلام محمد عبده انا توقف لا مش هتغير هذا الرجل اللي يولده من هذه الماسونيه العالميه اللي بيدعى اليها بعض العلماء ويروح يقول لك انا اظل وسلام الله في اي مكان هو الحركه يعني وعلى ذلك يوجد الآن بإن القائمة على أحياجة يمتلك الأجيال كلها في مكان يقول لها هؤلاء جميعا لهم أحداث وهم قلنا على القرار في الحالة وبيجيب لما يكون واحد عزيز يقول له قيادة أي ذلك من البدن بيأتي حقوق تحت الميكروسكوب لأنه هو عايز صغير ويجب يشكفوه فيه كقانسير حد لا يحطوه في المكان المناسب اللي هم اللي بيستخدموا القرارات على السرعة في نبي المكان في أحياء القرارات كان عايزين توسيعة كان المهم اللي بعد القصيد طبعا لا يا جماعه عايزين نوسع المسجد ونرفض المصلين ومش عارفين الكلام ده وفي جنين عايزين نبنيها والكلام ده ولا نحتاج ليها تاني الكلام ده كان سنه 79 سنه 79 كانت نادره المحتوى كان له فيه المهم انا اي واحد بعد ما خلص القصيد اللي ده وقال انا بس نادي ربعي المكان الفلاني اتبرع بال 100,000 طبعا اللي بيريح يا الله اكبر بارك الله فيك لا ما يعرفش الرجل يدفع ايه ما يعرفش مين الرجل يدفع ايه وهنلاقي ده واللي الراجل المحسن وراجل الخير والكلام ده انت عارف مين اللي انا حابب يكون يتكلم رجل مسلم من جنوب افريقيا بيتعلم هنا بالغزه لما سمع الكلمتين دول قال وحاول المصطفى كده خالص لما ساعد الكلمتين دول يسمحوني بالكلمة وأمسك الخطورة على الكلمة لأنه يؤيد للناس إن المجلس اللي هتكتب على الملحق الجديد إن هذا الملحق بناه نادي روتري الفلاني وكذلك المستشفى الفلاني بناها الروتري الفلاني إن إمام المسجد الاجتماعي اللي جاي مش عارف كده هذا الروتري الفلاني نادي الفلاني الفلاني يوم كل جماهير ما تمشي تلاقي المشروعات الخيرية مين اللي بيعملها؟ الروتري فلما يقال ان الرجل يحتاج الى اعضاء ابن او انا راجل مثلا عندي فكره عن اي حاجه بتكلم في المكان دلوقتي بتاع وكل ما اروح الاقي رجل ورجل ورجل هيقول لي والله نادي رجل الفلاني عايزين تيجي تكتب محاضره كده عن الاخلاق والقيم ومش عارف المبادئ والحاجات دي انا هنتنع؟ لا مش هنتنع اروح الاقي الاجنده اطلع الاعلام في الجمهور ده يوم ان شرفنا ووضع من اختارنا ونظرك ربنا العالم فلان الفلاني لما حاضر في نادي روتري اعلان العلم خلاص كده يبقى اتخذوا سمعه العالم تتغرب علشان مزيد من الايهام وان الجماهير تقول لولا ان النادي ده رهيب وكويس ما بين صلاح العالم الفلاني الكلام ده نحتاج ان احنا نعرف هذه الحقائق واللي يعرفها اهل العلم ويمثلون الجماهير بها بالطريقه المعرفه التي يراها اهل العلم سيقولنا اليهود لهم معنى حروف طويلة. وليس من حق أي مخلوق مهما كان قدره أن يكون إن الحرب الفلانية بينه وبين يهود هذا الحروف. ليس من حق أن يكون ذلك، لأن الله عز وجل قدر أن الحرب بيننا وبين اليهود لن تضع أوزارها إلا مع قيام القيامة. وهذا بدليل الحجر والشجر يناديك على مسائل القيامة. فالحرب بيننا وبينهم دائما. نحن لابد نكون مستعدين وما نضللش الجيل القادم. الجيل القادم انا معتقد ان نخلطها تكون بسيطه. وان المواجهه مع اليهود تكون مواجهه شامله. مع الجيل القادم وجيل اولادنا. لان هذا ينبغي ان احنا نمثل اولادنا هذا المثل. باتباع لله ورسوله والعزه التي كنا نقراها او التي نقراها في جيل الصحابه رضي الله عنهم. وجيل التابعين من بعدهم. مسائل وقت الصحفه المسائل الصحفه التي صبر فيها المسلمون من اهل الشام ونصف على القتال. قرات هذه الاحداث الموقعه لي وانا راجع من صحفه في الامارات هنا للقاهره في خلال ثلاث ساعات. قرات الواقعه كلها والله يا اخوانا وبدات اوكي منذ بدات القراءه حتى نزلت المطار. لان الاستقرار الواقع لكل هؤلاء. وكان اسم التقاوم داعم على الرأس. اسم التقاوم ايه مفتح الواحد يموت يسكن البيت. وكان وبدع بلدان يجهز ما الجيوش عشان يقطع على الاسلام ياكلها. فبدع اهل الاسلام يستنزلوا اهل مصر. وبدع بقى الخليفه والامير وكان ايامها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كان نجم الجشوع في موقعة الاقصى التي يقول فيها ابن القيم رحمه الله ورايت شيخ الاسلام يرصد الموقع ويقاتل كعز عز الكرم وما رصد فرضا فقط. وكان شيخ الاسلام يطوف على الجنود ويتكلم بقلبه ويحدث اننا من خلال هذه الفروه. وكان الاسلام في رمضان كان يفسرهم بقلبه وكان يفسر كما كتب رمضان وحجاز وكان يفسر انا واقول تقوى اذا لم يسمع كل ما قال افسره حتى يتقوى على الاسماع عن وجه الغدر. وكان شيخ الاسلام يفسر امام الناس ويحدث من الناس اننا من خلال هذه المره ومره اللي هو بيتكلم كده قال اننا من خلال هذه المره. فقال له الخليفه قل ان شاء الله قال تحقيقا يا تعليقا ان شاء الله دي موجوده عندنا عندنا حتى لو لم نتلفظ بها. وبارك الله على الحرب اللي عملها في الصبر دي لكانت ضعف في المجال اللي كان بيساوي القلب وكان الخليفه وكان الامراء في القلب. وبدا الرجال وهجم على المنشار بالليل واستطاع ان يقتل اكثر من 3000 مسلم من المنشار. وكان المسلمين عم يهجموا لولا عيال الله تبارك وتعالى وعاد المسلمين لتدخل بها الخلد وتدخلت الميمنه الرعد. لما تدخل الواقعه لها الخلفه تشعر بعزه خليفه تدعي طول الليل في الحلم الفني. ويدعو الله ان هو لا يمكن التفاهم منا. وكان يستصحب العلماء كلهم والعلماء هم الذين استشاعوا الدنيا ورفعوا الروح المعنويه للدنيا. واصحاب العلماء دي كانوا علم الافتخار من يسد الراحه فلان اهل العلم لابد ان يعظموا. لكن ايه اللي حصل عندنا؟ الفنانين اللي راحوا على المقر بتاعهم وذلك بعد تصوير الفرق الدوس وجابوا عالم اسرائيلي كده الاصعب وقال عايز تدريس هذه الحياه القط في الخروج. وطلع بقى صفحات الطوارئ الفنانون الفلان والفلان والفلان يحيى كل العالم الاسرائيلي. هو فرحت هيرجع بقى هترجع الكتف السليم والارض السليم لهذا الكلام وهذا التحريم. هذه أمة الناعية لما كان في مساعة تكحب من تطلق لي كان العلماء كلهم موجودين عندي والخليفة كان أول واحد في الفن يقول الليل فرد الله تبارك وتعالى حتى ما فرضه الله عز وجل على عبيد نصر والزرع وما النصر إلا بعيد الله لا يلدى ينزل الله النصر على أمة الناعية. ده قانون. هذه سنة كونية لا تتخلى ولم تحارب المسلمين يوما ما حتى إذا رجع المسلمون إلى حظيرة العبودية نصرهم الله عز وجل لا يحذر. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.